قال بل أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين آمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ولما سكت عن موسى الغضب أقبل الواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما قال رب لو شئت أهلكناهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك

حصريا على منتديات القراء.